الإشكالية إذا كان بعد السلام، هنا الإشكالية وجدت أنا كثير من الناس وأذكرها، إذا كان بعد السلام الإمام سلم والمأمون قد أدرك سهو الإمام ماذا يصنع؟ نحن نعرف عادة أن الإمام سلم نهض من خلفه، قليل من يبقى أنه ينتظر قليلا لعله يسجد، مع أنه الأفضل ينتظر قليلا حتى إذا سجد يسجد معه، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن إذا نهض، إذا نهض يكون قد وجب عليه سجود السهو، قد وجب عليه، إذا فرغ من الصلاة يأتي بسجود السهو وجوبا، لأن هذا متعين عليه هذا. وهذه المسألة جاءت العلماء كثير من الناس. أما إذا كان قبل السلام متابع عليه ما انتهى قضية،